قلبك خدني وعداني يا حبيب الدنيا موعداني، وعيونك رسمالي أماني يا سنين تمهلي علشاني، ده دوبك حسيت بزماني يا حبيب الدنيا موعداني، وعيونك رسمالي أماني يا سنين تمهلي علشاني، ده دوبك حسيت بزماني. وعيونك رسماني أماني يا سنين تمهلي علشاني، ده دوبك قلبك خدني.